معناه صعبتها على الناس. وعاود قلت لهم روحوا شرحوا ودبر لهم على واحد شارح يعني متين باش يفهموا. فكأنك صعبت عليهم العلم، لا داعي لذلك. غيره نعم، يعني أن القياس يرجح بكوني على سنن القياس، والمراد بسنن القياس هنا كون شرعه منه في أصله لا ما تقدم في قوله وليس حكم فرع إلى آخره، وإنما رجح هنا بكون فرع من جنس الأصل لأن فرد الجنس أشبع بفرد الجنس من غيره، وقد تقدم قول مؤلف والفرع للأصل بباعث إلى آخره. ومثال قياس التيمم على الوضوء في بلوغ المرفقين يعني هذا مثال آخر ذكره، هو أن البهيمة الصائلة يعني التي تعتدي وتضرب كيف؟ فإذا قتلت فإنها تقاس على الإنسان الصائل، والإنسان الصائل إذا قتل دمه هدر. هذا أولى من أن نقيسها على ماذا؟ من أن نقيسها مثلا على من أكل مال غيره مضطرا فإنه يضمنه، لأننا نقيس صائل على صائل، فهذا قياس الجنس على جنسه، والآخر هذا موافق للسنن بخلاف قياسه على المال الذي يضطر الشخص إلى أكله يضمنه من بعد. واضح كيف؟ هذا مثال ذكره آخر. تفضل. بارك الله فيك. غيره قوة المسلك والتقدم ما أصلها تتركه معنى ذكر في هذا البيت مرجحين مرجحات القياس. الأول قوة المسلك، يعني أن يرجح أحد القياسين على الآخر بكون مسلك علة أقوى من مسلك علة الآخر. وقد تقدم في مشارك العلة ترتيبها بالقوة، وقد قدم لك أن فائدته التقديم عند التعارض. الثاني عموم العلة لجميع الأفراد فإنه من المرجحات لها، فتقدم العلة التي لم تخصص أصلها على العلة المخصصة لها المشار إليها بقوله وقد تخصص وقد تعمم إلى آخره، وإنما رجحت عليها لأنها أكثر منها فائدة، ولأن المخصصة لأصلها اختلف في التعليل بها فكانت أضعف بسبب الاختلاف فيها. ومثاله تعليل الشافعي لتحريم الربا من البر بالطعم مع تعليل الحنفية والحنابلة له بالكيل، فإن تعليله بالكيل يؤدي إلى تخصيص العلة لأصلها، لأن مثل الحفنة لا يكال فلا يكون ربويا فيخصص نوع الربا في البر بما زاد على الحفنة مثلا، بخلاف تعليل الشافعية فلا تخصص فيه العلة أصلها لأن الطعم موجود في الحفنة فالعلة عامة في جميع أفراد الحكم. وقوله وقوة المسلك بالجر عطفا على قوة قوله بقوة مثبت إلى آخره، وقولهما مفعول تقدم. تفضل. وذاك للقياس والطراد فذاك الأخير بلا علة، يعني أنه يقدم القياس الذي علته مضطردة منعكسة على الذي علته مضطردة فقط أو منعكسة فقط، ويقدم الذي علته مضطردة فقط على الذي علته منعكسة فقط، فتحصل أن المراتب ثلاث: الأول مضطرد العلة منعكسها، الثاني مضطردها، والثالث منعكسها، حتى

المتعدية بين الأصل إلى الفرع، المتعدية مقدمة على القاصرة على مذهب الجمهور، ورجح الأسفارين القاصرة محتجا بأن الخطأ فيها أقل وسوى بينهما الباقيان، ومثال تعارضهما تعليل المال في التعليم القبل من شدة المطربة مع تعليل الحنفي له بكونه خمر، فعند الخمر عندهم هو المعصوم المقصود إليه، فشدة المطربة قد تتعدى إلى غير المنتقل من العنب بخلاف الخمر عندهم الاختيار، وتقدم العلة التي تقتضي الاختيار على التي لم تقتضي لأن الأحوى ترجح من غيره، وتعليم الشافعية نقض وضوء المطلق نص النساء فإنه أحوط من تعليم المالكية والحنابلة له بخذ الشهوة أو وجودها من المرأة. الحقيقة مش وجودها من المرأة، يعني التعبير شوية مضطرب، وجودها يعني وجودها من أي طرفين، مش شرط المرأة، حتى المرأة إذا مست يعني مش دائما الرجل يمس يعني. تفضل. يا الله يكمل واحد في دقيقة ونص. عميرة. وقال صاحب الآية البينات على سبيل الظن أن المراد بالأصل دليل الحكم وهو أقرب لمعنى البيت، وقوله معللا بصيغة الاسم المجهول، وجما يعني اتفاقا، ومن غبر أي من مضى من الموصوله، وقوله لدى متعلق بقوله وفقا غيره. أن المعلل الذي قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا وقد يكون فرعيا، وتقدم البيان هنا وذكر في هذه البيت أن الحقيقي مقدم على العرفي والعرفي مقدم على الشرعي، ولم يتعرض اللغوي هنا لأن الإلحاق به من قياس اللغة. وفقكم الله.